إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني ومع باب الصيام منها. وقد توقفنا عند مسألة، وهي مسألة حكم من شك في الفجر هل يأكل أم لا. والمصنف عليه رحمة الله قال بأنه لا يأكل، وعرفنا بأن قوله لا يأكل هذا من باب التمثيل، يعني أنه لا يأكل ولا يشرب ولا يجامع ولا يفعل أي شيء من المفطرات. وذكرنا أيضا في الدرس الماضي أن هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم. القول الأول وهو مذهب المالكية أنه يجب القضاء على كل من أكل وهو شاك في طلوع الفجر. القول الثاني وهو مذهب الجمهور، وقلنا بأن فيه تفصيلا. وهذا الذي أكل وهو شاك في طلوع الفجر إن بقي عنده الشك في طلوع الفجر فهذا صيامه صحيح ولا قضاء عليه، صيامه صحيح ولا قضاء عليه، هذا خلافا للمالكية. الجمهور هنا خالفوا المالكية، أو المالكية خالفوا الجمهور في هذه المسألة. الحالة الثانية وهي أن يتبين له أنه قد أكل قبل طلوع الفجر، يعني تيقن أنه قد أكل قبل طلوع الفجر، فهذا صومه صحيح، وهذا بإجماع العلماء، يعني وافق هنا المالكية الجمهور. الحالة الثالثة أن يتبين له أنه قد أكل بعد طلوع الفجر، يعني كان شاكا لما أكل ثم تبين له بعد ذلك وتيقن أنه أكل بعد طلوع الفجر، فهنا اختلف الجمهور، هنا اختلف الجمهور. بعضهم وافق المالكية فقال بأنه يجب عليه القضاء، وبعضهم خالف المالكية وقال بأنه لا شيء عليه. والموافقون للمالكية في هذه المسألة هم أكثر أهل العلم، هم أكثر أهل العلم، قالوا يجب عليه القضاء لأنه أكل في نهار رمضان، والواجب هو الصيام، فكونه أكل إذن لا شيء عليه لأنه لم يتبين له طلوع الفجر وما زال شاكا، لكن عليه القضاء لأنه أكل في النهار. والمخالفون للمالكية وهم بعض الشافعية، وقال بهذا القول الظاهرية وإسحاق بن راهوي، وبعض السلف من التابعين كالحسن وعطاء وعروة بن الزبير ومجاهد وسعيد بن جبير، واختار هذا القول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. يقول شيخ الإسلام عن هذا القول، يقول وهذا القول أصح الأقوال، هذا القول أصح الأقوال، يعني أصح مما ذهب إليه المالكية ومن وفقهم. قال وأشبهها بأصول الشريعة ودلالة الكتاب والسنة، وهو قياس أصول أحمد وغيره، فإن الله رفع المؤاخذة عن الناس والمخطئ، وهذا مخطئ لأنه لم يتعمد يعني الأكل وهو يعلم أنه نهار، ولكنه يعني شاك، هو شاك في طلوع الفجر. قال وقد أباح الله له الأكل والوطأ حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، واستحب تأخير السحور، ومن فعل ما ندب إليه وأبيح له لم يفرط، فهذا أولى بالعذر من الناس، والله أعلم. إذن فرجح شيخ الإسلام عليه رحمة الله أنه في هذه الحال لا شيء عليه، وهذا هو الراجح. قد ثبت هذا أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كل ما شككت، لكن هذا عند من يرقب الفجر، هذا عند من يرقب الفجر، يعني يخرج يراقب الفجر فيقول الفجر لم يطلع بعد، الفجر لم يطلع بعد، فربما غاب عنه شيء من ذلك فأكل، ثم تبين بعد ذلك أنه أكل بعد طلوع الفجر، فهذا هو الذي ينطبق عليه هذا الحكم. أما الذي يجلس في غرفته يقول أنا في شك أو نحو ذلك فهذا لا، هذا عليه أن يتثبت وأن يتحرى في ذلك. طيب، فإن قال قائل وهل من أفطر شاكا في غروب الشمس كمن أكل شاكا في طلوع الفجر؟ لمسألة أخرى لم يذكرها المصنف عليه رحمة الله، من أفطر وهو شاك في غروب الشمس هل حكمه حكم من أكل شاكا في طلوع الفجر أم أن هناك فرقا بينهما؟ نقول إن من أكل شاكا في غروب الشمس فهو آثم وفعله محرم، من أكل وهو شاك في غروب الشمس آثم لأنه تجرأ على انتهاك حرمة اليوم، وفعله هذا محرم، وهذا بالإجماع، هذا بإجماع العلماء. لكن هل يلزمه القضاء أم لا؟ هل يلزمه القضاء أم لا؟ هنا ننظر أولا أن يبقى عنده شك في الغروب، أن يبقى عنده شك في الغروب أو تيقن أنه لم تغرب الشمس بعد، فهنا يجب عليه القضاء. إذا شك بقي شاكا يعني لحد سؤاله وهو مازال شاك، أو أنه تبين له أنه قد أكل قبل غروب الشمس فهنا يجب عليه القضاء، لأنه انتهك حرمة اليوم، ولأن الأصل هو بقاء النهار، إذن فيجب عليه القضاء. ثانيا أن يتيقن أنه أكل بعد الغروب فهنا لا قضاء عليه لكنه آثم، هنا قال أهل العلم لا قضاء عليه لكنه آثم لأنه تجرأ وأكل. ومن شروط الفطر في يعني رمضان هو أن يتحقق غروب الشمس وهو مازال شاك، وهو مازال شاك في ذلك، فالأصل أن النهار باق حتى يتيقن غروب الشمس، لذلك قالوا هو آثم لتجرؤه على الأكل ولا قضاء عليه لكونه أكل بعد غروب الشمس. إذن فظهر هنا الفرق بين من أكل وهو شاك في غروب الشمس ومن أكل وهو شاك في طلوع الفجر، والفرق بينهما أن الشاك في طلوع الفجر هذا الأصل عنده بقاء الليل، والليل محل للأكل والشرب والجماع حتى يتبين له طلوع الفجر، يقول الله عز وجل فكلوا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وأما الشاك في غروب الشمس فهذا الأصل عنده بقاء النهار، الأصل عنده بقاء النهار، فلا يحل له أكل ولا شرب ولا جماع حتى يتحقق غروب الشمس. ومن القواعد عند أهل العلم الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء ما كان على ما كان، أنت في الليل الأصل بقاء الليل، أنت في النهار الأصل بقاء النهار، كذلك أنت متوضئ الأصل أنك متوضئ، أنت على غير طهارة الأصل أنك على غير طهارة. لذلك الذي يأتي ويقول أنا شككت هل أنا يعني قد توضأت أم لا، إذن الأصل ما هو؟ الأصل أنك غير متوضئ، إذن أنت لم تتوضأ حتى تتيقن. وما ومن قال أنا شككت هل انتقض وضوئي أو لا، نقول أنت متوضئ حتى تتيقن أنك ماذا قد انتقض وضوءك. وهكذا فالأصل بقاء ما كان على ما كان. ولذلك فرق هنا بين الشاك في طلوع الفجر والشاك في غروب الشمس. إذن فالخلاصة أنه يجوز للصائم أن يأكل وهو شاك في طلوع الفجر، ولا يجوز له أن يفطر وهو شاك في غروب الشمس. وقول الله سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، هذا دليل على المسألتين، هذا دليل على المسألتين. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله ولا يصام يوم الشك ليحتاط به من رمضان، ومن صامه كذلك لم يجزه وإن وافقه من رمضان، ولمن شاء صومه تطوعا أن يفعل، ومن أصبح فلم يأكل ولم يشرب ثم تبين له أن ذلك اليوم من رمضان لم يجزه، وليمسك عن الأكل بقيته ويقضيه. يعني كلام المصنف هنا عليه رحمة الله تضمن أربع مسائل، هذا الكلام تضمن أربع مسائل. المسألة الأولى وهي مسألة هل يصام يوم الشك احتياطا لرمضان أم لا، هل يصام يوم الشك احتياطا لرمضان، يعني شككنا في دخول الشهر هل دخل أم لا، فهل يجوز لأحد أن يقول أنا أصوم لعله يكون غدا من رمضان، هل يجوز له ذلك؟ لا. هذا الذي يقوله المصنف فيقول ويجيب عليه رحمة الله بأنه لا يجوز الصيام، يقول لا ولا يصام، يعني لا يجوز أن يصام يوم الشك احتياطا لرمضان. يقول صاحب تحرير المقالة في شرح الرسالة يقول يوم الشك عند المالكية هو يوم 30 من شعبان، هذا مهم جدا أن تضبط ما هو يوم الشك، لأن أصحاب المذاهب اختلفوا في تحديد يوم الشك. فيقول عليه رحمة الله يوم الشك عند المالكية هو يوم 30 من شعبان، يشك فيه هل هو من رمضان أم لا، يشك فيه هل هو من رمضان أم لا، لا لأجل غيم يكون يحجب الهلال عن الرؤية وقت التماسه. انتهى كلام، يعني مقصود هنا أن يكون الجو صحو ويترقب الناس الهلال، فيعني إما أنهم لا يرونه أو أنه يراه بعضهم ولا يقبل الحاكم شهادة هذا الرأي، يقول هذه شهادة غير معتبرة. فهذا كما قال صاحب تحرير المقالة هذا هو يوم الشك عند المالكية. وقال صاحب الكفاية أيضا في شرح الرسالة ويوم الشك المنهي عن صيامه عندنا، يعني المالكية، هذا قول آخر، قال أن تكون السماء مغيمة ليلة الثلاثين ولم تثبت الرؤية فصبيحة تلك الليلة هو يوم الشك. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا هو المشهور عند المالكية، قول الثاني هذا هو المشهور، يعني هذان قولان للمالكية في تحديد يوم الشك، والمشهور من المذهب هو الثاني وهو الذي ذكره خليل في مختصره. يعني يقول إذا جاء يوم الشك مثلا هذا العام يوم الشك سيكون يوم ماذا؟ يوم الأحد، يوم الأحد، يوم الأحد إذا غربت الشمس، إذا غربت الشمس فيتراءى الناس الهلال، يتراءى الناس الهلال، فيحتمل أن يكون رمضان يوم الاثنين ويحتمل أن يكون يوم الثلاثاء. يعني هذا يوم الشك هو يوم ماذا إذن؟ يوم الاثنين، يعني يوم الأحد إذا غربت الشمس نقول هذه دخلت ليلة الشك، ليلة الشك. ويوم الشك يعني هو اليوم الذي يلي الليلة، يعني النهار الذي يلي الليل. فهل يصوم المسلم إذا شك في دخول رمضان؟ المصنف يقول لا يصام، المصنف عليه رحمة الله يقول لا يصام. إذن فالشاهد أن يوم الشك اختلفوا فيه. فالقول الأول عند المالكية قالوا إذا كان الجو صح، الجو صحي ولم يرى الهلال أو رؤية ولم تقبل الشهادة، فهنا هذا يسمى يوم الشك يوم الثلاثين. والقول الثاني وهو المشهور من المذهب قالوا يوم الشك يعني إذا كانت السماء مغيمة، يعني لا نستطيع رؤية الهلال لأن هناك غيم، فهنا لا نعرف هل غدا يرى الهلال، يعني يكون حتى يكون رمضان أو لا يرى، هذا قالوا نسميه يوم الشك. وهذان القولان رد بعضهم على بعض، فرد القول الأول بأنه إذا لم يكن غيم قالوا فهو يقين من شعبان، يعني أصحاب القول الثاني ردوا على أصحاب القول، قالوا إذا لم يكن غيم وترى الناس الهلال والجو صح ولم نرى الهلال، قالوا إذن يقينا أن غدا هو الثلاثين من شعبان. ورد القول الثاني الذين قالوا إذا كان غيم هو يوم الشك، رد هذا القول بأننا مأمورون عند الغيم عند رؤية السحاب أو القطر أو نحو ذلك بإكمال عدة شعبان ثلاثين يوما، إذن فلا شك، لا يوجد شك أصلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين. ولذا فهذان القولان يعني فيه مقصور، ولذلك نقول بأن الصواب في هذه المسألة هو ما ذكره ابن جزي المالكي رحمة الله في كتابه القوانين الفقهية، فقال بأن صوم يوم الشك هو أن يصام آخر يوم من شعبان احتياطا، هذا يوم الشك، أن يصام آخر يوم من شعبان احتياطا إذا لم يظهر الهلال، انتهى كلامه رحمه الله، يعني سواء كانت السماء صحو وكانت هناك غيوم، المهم أنه لم يستقر أو لم تثبت الرؤية، لم تثبت الرؤية، إذا لم تثبت الرؤية فيوم الثلاثين من شعبان هذا شك، هذا شك، قد يكون من رمضان قد يكون من شعبان، قال فهذا يسمى بيوم الشك. ثم هذا اليوم اختلف فيه المالكية هل يصام أم لا، والمعتمد عند المالكية أنه يكره صومه، المعتمد عند المالكية أنه يكره صومه. وقيل يحرم، هذا قول آخر عند المالكية قالوا يحرم. وخلافهم هذا، وجه خلافهم هذا قائم ومبني على فهمهم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الشك، هل النهي محمول على الكراهة أو محمول على التحريم، هذا سبب خلافهم. والنهي عن صيام يوم الشك هذا مأخوذ من حديثين، الحديث الأول ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم، قالوا نهى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، وهذا في داخل فيه يوم الشك، إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. والحديث الثاني هو ما رواه أهل السنن من حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما أنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، ومثل هذا له حكم الرفع، مثل هذا الحديث له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فهنا اختلفوا في هذا النهي هل هو للتحريم أو هو للكراهة، كما اختلفوا في هذا النهي هل النهي عن صيام يوم الشك يراد به العموم أو هو نهي يراد به الخصوص، هل هو نهي يراد به العموم يعني النهي عن صيام يعني عن أي صيام، النهي عن أي صيام، أو نهي يراد به الخصوص يعني صيام مخصوص، صيام مخصوص يعني على من صامه احتياطا، يعني هذا الذي ينهى، هذا الذي ينهى عنه. يقول القاضي عبد الوهاب في المعونة: ويكره أن ينوي صومه تطوعا تعمدا عند بعض أصحابنا، ويجوز عند مالك إذا لم يقصد به استقبال رمضان، إذا لم يقصد به استقبال رمضان يعني أراد أن يصوم ولا يقصد به الاحتياط لرمضان. هذه مسألة أخرى ستأتي أو سيأتي الكلام عليها. لذلك قسموا عليه ورحمة الله جواز الصيام يوم الشك إلى خمس مسائل، قسم المالكية صيام يوم الشك إلى خمس مسائل. قالوا: أولا يجوز صيامه، يجوز أو صومه لمن كانت له عادة بالصيام، كمن عادته مثلا أن يصوم يوم الاثنين، يصوم يوم الخميس، فصادف ذلك يوم الشك، صادف ذلك يوم الشك، يعني قالوا هذا يجوز الصيام، وهذا ظاهر لحديث أبي هريرة: إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. هذا من عادته أن يصوم يوم، يفطر يوم، جاء اليوم الذي سيصوم فيه في يوم الشك يصوم، لأنه يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا قالوا يجوز صومه بلا عادة مألوفة، يجوز صومه بلا عادة مألوفة، يعني من أراد أن يتطوع بالصيام وقال أنا أصوم يوم الشك وليس قصده الاحتياط لرمضان، قالوا هذا يجوز صيامه، وهذه المسألة سنبينها إن شاء الله. ثالثا قالوا يجوز صومه قضاء عن رمضان الذي قبله، بقي عليه يوم أو يومان أو أيام فيصوم ما عليه من رمضان الماضي، فيصادف ذلك الصوم يوم الشك، قالوا هذا جائز. رابعا قالوا يجوز صومه لكفارة، لكفارة يمين ونحوها. خامسا قالوا يجوز صومه لنذر صادفه، كمن نذر مثلا أن يصوم يوم قدوم ولده من سفره، عنده ولد مسافر فقال إذا جاء ولدي أصوم ذلك اليوم لله، فصادف مجيء ولده يوم الشك فهنا سيصوم اليوم الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا يجوز، قالوا هذا يجوز لأنه صادف اليوم الذي جاء فيه ولده. وهذا التقسيم الذي ذكروه في جواز صيام يوم الشك يعني تقسيم صحيح، تقسيم صحيح في تلك الحالات، إلا القسم الثاني ففيه نظر، وهو قولهم يجوز صومه بلا عادة مألوفة، هذا فيه نظر، لأن ظاهر حديث أبي هريرة وعمار رضي الله تعالى عنهما يمنع منه، يمنع منه يعني يمنع المسلم أن يصوم صوم يوم الشك تطوعا من غير عادة. ويوضح هذا ما رواه النسائي في سننه والحديث في السلسلة الصحيحة عن سماك ابن حرب أنه قال: دخلت على عكرمة في يوم قد أشكل من رمضان، أهو قد أشكل من رمضان هو أم من شعبان، يعني هذا يوم الشك، أشكل هو من رمضان أو من شعبان، هذا يوم الشك. قال: وهو يأكل خبزا وبقلا ولبنا، يعني دخل سماك على عكرمة فوجد عكرمة يأكل في ذلك اليوم يعني يوم الشك، وجده يأكل خبزا وبقلا ولبنا فقال هلم، قال عكرمة لسماك هلم يعني تعال لتأكل، فقلت إني صائم، قال سماك إني صائم، قال سماك وحلف بالله لتفطرن، يعني حلف عكرمة على سماك أن يفطر ذلك اليوم، أن يفطر ذلك اليوم. قلت سبحان الله مرتين، فما رأيته يحلف لا يستثني، فلما رأيته يحلف لا يستثني، يعني لم يقل إن شاء الله في حلفه هذا، أو لا يستثني يعني صيام يوم من يوم، المهم أنه لا يجوز صيام يوم شك مطلقا هكذا. قال فلما رأيته يحلف ولا يستثني، قال تقدمت، يعني تقدم وأكل فأفطر في ذلك اليوم. قلت هات الآن ما عندك. السلف يطلبون الدليل على يعني على ما يفعلون أو على ما يقولون أو على ما يتركون أو على ما يقولون، يطلبون الدليل على ذلك. فقال هات ما عندك، يعني أعطني الدليل على أنه لا يجوز صيام يوم الشك. فيقول عكرمة سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حال بينكم وبينه سحابة أو ظلمة فأكملوا العدة عدة شعبان، ولا تستقبلوا الشهر استقبالا، ولا تصلوا رمضان بيوم من شعبان. هكذا قال عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث في قوله ولا تستقبلوا الشهر استقبالا ولا تصلوا رمضان بيوم شعبان، هذا الحديث يحتمل أن يكون المراد بقوله صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا، يعني استقبال الاستقبال هذا هو صيام يوم الشك، صيام يوم الشك، يعني من يحتمل أن ذلك أن يصوم يوم الشك محتسبا له من رمضان احتياطا، وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز. وأن يكون المراد بقوله ولا تصل رمضان بيوم من شعبان، يعني صومه تطوعا، صومه تطوعا، وهذا يعني محتمل. وقد صح في سنن النسائي أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال عجبت ممن يتقدم الشهر، عجبت ممن يتقدم الشهر. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. فالحديث واضح. إذن فإذا كان غيم فيشك فيه هل هو من رمضان أو لا، فلذلك قال نكمل العدة 30 عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يصومه الإنسان تطوعا هكذا تطوعا مطلقا أو يصومه احتياطا لرمضان فهذا لا يجوز. أيضا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، رواه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا النهي يعني ليس نهيا مطلقا، ليس على إطلاقه، يعني أنه لا يجوز الصيام نهائيا إذا انتصف شعبان، وإنما محمول على الشروع والابتداء. يعني من لم يكن له عادة بصوم أراد أن يصوم فبدأ بالصيام بعد النصف الثاني من شعبان، فهذا نقول له إذا انتصف شعبان فلا تصوم كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني محمول على الشروع والابتداء بصوم التطوع في النصف الثاني، وخاصة لمن كانت له نية الاحتياط في رمضان، يقول أنا أصوم في النصف الثاني وأواصل في الصيام حتى نحتاط لرمضان، فهذا يحرم. فكلما اقترب من الأيام الأخيرة من رمضان كلما اشتد ماذا النهي واشتد التحريم. إذن فالذي يصوم يوم الشك، الذي يصوم يوم الشك بنية الاحتياط هذا حرام، والذي يصومه تطوعا مطلقا هكذا من غير عادة هذا نقول له أيضا لا يجوز. ولذلك الخلاصة في هذه المسألة ما قاله ابن عبد البر عليه رحمة الله في الكافي، قال ولا يجوز لأحد صوم يوم الشك خوفا من أن يكون من رمضان، خوفا من أن يكون هذا من باب الاحتياط يعني. إذن هذه المسألة الأولى التي ضمنها كلامه المصنف عليه رحمة الله. المسألة الثانية وهي هل صيام أو هل من صام يوم الشك احتياطا لرمضان يجزئه إن وافقه؟ هل يكفيه يعني عن صيام رمضان إذا صادف أن يكون ذلك اليوم هو رمضان؟ المؤلف رحمه الله بيّن هنا أنه لا يجزئه، أنه لا يجزئه. والإمام مالك عليه رحمة الله في الموطأ يقول سمعت أهل العلم ينهون عن أن يصام اليوم الذي يشك فيه من شعبان إذا نوى به صيام رمضان، هذا قيد، إذا نوى به صيام رمضان. ويرون أن على من صامه على غير رؤية ثم جاء السبت أنه من رمضان، يعني جاء الخبر وثبت دخول الشهر أنه من رمضان، أن عليه قضاءه، أن عليه قضاءه، ولا يرون بصيامه تطوعا بأسا. وهذا الأمر عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، انتهى كلامه رحمه الله. إذن فيرى رحمه الله الإمام مالك عليه رحمة الله أنه لا يصام احتياطا لرمضان، لكن إن صامه تطوعا يرى أنه لا بأس بذلك، يرى أنه لا بأس بذلك. مسألة صيامه تطوعا ستأتي في المسألة الثالثة، لكن نبقى مع الصيام احتياطا لرمضان. يعني ما وجه المنع من صيامه احتياطا لرمضان؟ ما هو أو ما هو وجه المنع من ذلك؟ وجه المنع من ذلك أو وجه يعني عدم الإجزاء من رمضان، يعني أنه لا يجزي عن كونه من رمضان وأن عليه القضاء، وجه عدم الإجزاء هو عدم الجزم بالنية، عدم الجزم بالنية، لأنه لم يثبت عنده دخول الشهر فهو لم يجزم بالنية. والسند في هذا إلى أثر ونظر، السند المالكية في هذا إلى أثر ونظر ذكرهما القاضي عبد الوهاب في المعون. أما الأثر فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، وفي رواية فأكملوا عدة شعبان 30. وأيضا ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم ولا تستقبلوا الشهر استقبالا. إذن فيؤخذ من هذا أن دخول رمضان والجزم بذلك يثبت بالرؤية، والجزم بذلك يثبت بالرؤية، فإن لم تحصل فلا جزم بدخوله، فلا جزم بدخوله. إذن فنتم شهر شعبان ولا نستقبل رمضان. فلذلك قالوا بأن من صامه يعني كأنه طعن في هذا الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، وهو يصومه احتياطا لرمضان، كأنه طعن في هذا الحديث. وأما النظر وهو القياس فقاسوا ذلك على من شك في طلوع الفجر فصلى ركعتين ينوي بهما صلاة الصبح، يعني شك هل طلع الفجر أو لا، فقال أنا أصلي ركعتين وأنوي بهما صلاة الصبح، يعني أنوي بهما صلاة الصبح إن كان الفجر قد طلع، والتطوع إن لم يكن طلع، ثم يثبت أنه صلاه بعد الفجر، ثم يثبت أنه صلاه بعد الفجر، هل يجزئه ذلك؟ لا يجزئه ذلك. قالوا فكذلك صيام يوم الشك، قالوا كذلك صيام يوم الشك. إذن هذا، ولهذا المصنف عليه رحمة الله قال بأنه لا يجزئه، بأنه لا يجزئه من صام يوم الشك احتياطا لرمضان، أنه لا يجزئه. المسألة الثالثة التي تضمنها كلام المصنف عليه رحمة الله وهي هل يصام يوم الشك تطوعا أم لا، هل يصام يوم الشك تطوعا أم لا. المؤلف رحمه الله يرى الجواز، المؤلف عليه رحمة الله يرى الجواز، وهذا ما قرره الإمام مالك في الموطأ كما نقلته لكم، حيث قال ولا يرون بصيامه تطوعا بأسا. والأمر هذا عندنا، وهذا الأمر عندنا، وعليه أدركت أهل العلم ببلدنا يعني بالمدينة، يعني علماء المدينة. وقد بين القاضي عياض عليه رحمة الله في المعونة وجه الجواز بالأثر والقياس. أما الأثر فأورد رحمه الله حديث أبي هريرة لا يتقدمن أحدكم صوم رمضان بيوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم أو فليصم ذلك اليوم، كما جاء في هذه الرواية. إذن فليصم ذلك اليوم، هذا اليوم من ماذا؟ من شعبان. فليصم ذلك اليوم، قالوا هذا اليوم من شعبان وهو صوم تطوع، فلذلك قالوا يجوز أن يصوم يوم الشك على أنه من شعبان، على أنه من شعبان، وخاصة أن هناك بعض الأحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا صام شعبان كله، فأخذوا من ذلك جواز صيامه تطوعا. وأما القياس فهو أن كل يوم لا يكره أن يتطوع لصومه على وجه، لم يكره أن يتطوع به على وجه الابتداء، أن كل يوم لا يكره أن يتطوع لصومه على وجه، صيام يوم الشك لا يكره أن يصام إذا صامه لعادة، هذا وجه أن يصوم العادة، هذا وجه، أو أن يصومه مثلا في صيام واجب عنده كفارة وصادف يوم الشك يصوم. إذن قالوا هذا الوجه. قالوا إذا كان في صيامه تطوع مثلا كما ذكرت صيام يوم الاثنين أو يوم الخميس أو صيام يوم افطار يوم، فهذا صادف عادة يصومها، أو مثلا من عادته أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، فصادف أنه في شعبان لم يتيسر له أن يصومها إلا في الأيام الأخيرة فصادف يوم الشك، هذا له عادة بالصيام. إذن فقالوا كل يوم لا يكره أن يتطوع لصومه على وجه، هذه أوجه ذكرنا، لم يكره أن يتطوع به على وجه الابتداء، فقالوا إذن من القياس أنه من أراد أن يتطوع بالصيام في يوم الشك ويبتدئ بذلك اليوم فله ذلك. وهذا هو المشهور من المذهب المالكي، هذا هو المشهور من المذهب المالكي. وقال بعضهم بالكراهة، ذهب بعض المالكية إلى الكراهة، وهذا الثاني هو الأرجح، الثاني هو الأرجح، لأن أصحاب القول الثاني الذين قالوا بالكراهة استدلوا بالأحاديث الواردة في النهي، قولي حديث أبي هريرة لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، وكذلك حديث عمار بن ياسر من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، وأيضا حديث أبي هريرة إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، هذا كله يدل على أن الابتداء والشروع في الصيام يعني في يوم الشك لا يجوز، أنه لا يجوز، ولذلك كان هذا القول الثاني هو الأرجح عملا بظاهر النهي. المسألة الرابعة والأخيرة التي تضمنها كلام المصنف عليه رحمة الله وبها نختم، هي من أصبح مفطرا، من أصبح مفطرا ثم تبين له أن النهار من رمضان فماذا عليه؟ من أصبح مفطرا ثم تبين له أن النهار من رمضان فماذا عليه؟ المؤلف عليه رحمة الله يقرر أنه يجب أن يمسك بقية اليوم ثم يقضيه. لماذا؟ لأنه لا يجزئه عن رمضان، إذن فما قرره المصنف عليه رحمة الله من أنه يجب عليه أن يمسك هذا واضح بين. لماذا؟ لأنه ماذا؟ لحرمة اليوم، لحرمة اليوم، لأن ذلك اليوم يوم رمضان، يوم رمضان يجب فيه الإمساك. وكون هذا ليس له عذر يعني حتى يبيح له الأكل والشرب في نهار رمضان يجب عليه أن يمسك، وهذا لحرمة الزمن وهو دخول شهر رمضان، ولا يختلف يعني وجوب الإمساك هنا بكونه أكل أو لم يأكل، يعني حتى لو أكل، حتى لو يعني أصبح وأكل في الصباح أو شرب ظنا منه أنه ليس رمضان ثم تبين أنه من رمضان يجب عليه أن يمسك أيضا، يجب عليه أن يمسك. إذن الإمساك قولا واحدا لأن لحرمة الزمن. وأما القضاء قوله ويجب عليه القضاء فهذا أيضا ظاهر. لماذا يجب عليه القضاء؟ لأنه لم يبيت النية، لم يبيت النية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، أو من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، في الرواية الأخرى من لا صيام لمن لم يفرضه قبل الفجر. فدل هذا على أنه كما قرر المصنف يجب عليه أن يمسك بقية اليوم لحرمة الزمن وهو دخول شهر رمضان، ويجب عليه القضاء. طيب، فإن قال قائل وهل يجب عليه القضاء إذا بيت النية؟ هذه مسألة أخرى، يبيت النية، وهذا يحصل ربما لبعض الناس في ليلة الشك، ربما يعني لا يتيسر له معرفة هل غدا رمضان أو لا، لا يتيسر له هل معرفة غدا رمضان أو لا، يكون متعبا ينام، فهو ينوي قبل أن ينام يقول إن كان غدا رمضان فأنا صائم وإلا فأنا مفطر، إن ثبتت رؤية الهلال في هذه الليلة فأنا صائم وإن لم تثبت فأنا مفطر، ثم إذا استيقظ في الصباح فأخبر أنه رمضان. فإذا كونه يواصل في صومه هذا واضح لابد أن يمسك، لكن هل يحسب له هذا اليوم من رمضان أو يجب عليه أن يقضي؟ فنقول في هذه المسألة إذا بيت نية صيام رمضان فصيامه هنا يكون أداء لا قضاء، صيامه هنا يكون أداء ولا قضاء عليه. قد يقول قائل وهذا التردد لأنه نام وهو لم يتيقن دخول الشهر، نقول هذا التردد الذي قد لا يصحح به بعض أهل العلم صيامه، أن أيضا هذه المسألة اختلفوا فيها، نقول إنه تردد في دخول الشهر وليس تردد في النية، الإشكال هو الذي يبقى عنده تردد في النية، أما الذي عنده تردد في دخول الشهر وإذا ثبت الشهر ينوي أنه صائم فهذا ليس عنده تردد في دخول، أو ليس عنده تردد في النية، بل نيته جازمة وقطع أنه يصوم إذا ثبت دخول الشهر وقد ثبت دخول الشهر. إذن فهذه المسألة تخالف مسألة من نوى صيام رمضان احتياطا، تخالف نية من نوى صيام رمضان احتياطا، هذا عنده شك في النية والآخر عنده تردد في دخول الشهر، فلذلك فرق بين المسألتين. إذن هذا آخر ما لدينا في درس اليوم، وإن شاء الله يعني حتى يوم الأحد القادم سيكون في كتاب الصيام أيضا، يعني حتى نكمل الكتاب فيكون الأسبوع القادم والأسبوع البعدة كله في شرح باب الصيام. نكتفي يومنا بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.